بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من شروط لا إله إلا الله، والآن نبدأ مع الأدلة التي أوردها الشيخ حافظ رحمه الله تعالى على كل شرط على حدة، وقد اكتفى بذكر دليلين، أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، وهذا عمل بديع. تفضلش. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: السؤال العشرون: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قال جوابه: قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا بألسنتهم، أي إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأدلة شروط لا إله إلا الله، وأول تلك الشروط هو العلم، ويضاده الجهل كما أسلفنا عند التعليق على الشروط. ولذلك أمر الله بطلب الزيادة منه، فقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وذكر المصنف رحمه الله تعالى آية وحديث. الآية قوله تعالى: فاعلم أنه، وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهد بلسانه معترفا بقلبه وعالما بمعناها وعالما بمقتضاها، وعالما بمقتضاها ظاهرا وباطنا. لذلك قال: وهم يعلمون، أي بمعناها، بمعنى لا إله إلا الله. فالذي ينطق بها وهو لا يفقه معناها ولا يعمل بمقتضاها، فإنه لا قيمة لنطقه بها ولو رددها مليون مرة. وأضرب لكم مثالا: شخص أو أشخاص يرددون لا إله إلا الله كثيرا، بل ربما رددوها طبعا بطريقة بدعية، فيرددون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مئات المرات أو آلاف المرات. طبعا العمل هذا بدعي أصلا، ولكن هل ثم إذا فرغوا من تردادها، وقد وقفنا بأنفسنا على جماعة يرددونها إلى الساعة التاسعة، فإذا فرغوا منها ذهبوا يدعون صاحب القبر ويطوفون به ويستغيثون به من دون الله، فهل هذا استفاد من معنى لا إله إلا الله؟ ها؟ لم يستفد، لأنه لم يعمل بمعنى، لم يعلم بمعناها، ولم يعمل بماذا؟ بمقتضاها. فلذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فدعاؤه لأصحاب القبور شرك أكبر، أكبر شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. فمن يقول لا إله إلا الله ثم يطوف بأصحاب القبور وينذر لهم ويذبح لهم ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله ويطلب منهم المدد والولد، هذا كافر مشرك لا قيمة لنطقه بلا إله إلا الله. لذلك فإن مشركي قريش يفقهون معنى لا إله إلا الله أحسن من فهم من عباد القبور. لماذا؟ سبحان الله، كفار قريش يفهمون معناها أكثر من المشركين. أقول نعم. لماذا؟ هم كلهم مشركون، عباد القبور وكفار قريش، لكن لماذا قلنا إن كفار قريش يفهمون معنى لا إله إلا الله أكثر من من من عباد القبور؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا يجعلنا نرجع إلى رفضهم للنطق بها. لماذا رفضوا النطق بها؟ ها؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم لو قالوها يلزمهم ذلك بترك عبادة ماذا؟ الأصنام والأوثان. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فأيهم أفهم للا إله إلا الله؟ كفار قريش. فأف لقوم وهم عباد القبور، كفار قريش أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. أف لقوم وقبحا لقوم وبعدا لقوم، كفار قريش أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله كما قلت، لأنهم فهموا. لماذا رفضوها؟ لأنهم فهموا ماذا؟ فهموا معناها. فلما فهموا معناها ماذا؟ رفضوها، لأنهم يعلمون أن تبطل عبادة الأصنام والأوثان. لكن عباد القبور يرددونها مئات المرات لكن لا يفقهون معناها ولا يعملون بماذا؟ بمقتضاها. لذلك فإن من لم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هؤلاء لا قيمة لنطقهم بلا إله إلا الله ولو رددوها ماذا؟ ألف مرة. اقرأ الحديث الأخير. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. انتبهوا لهذا الحديث، من مات وهو يعلم علم يقين مع التطبيق العملي لمعناها والعمل بمقتضاها أنه لا إله إلا الله، من مات يعني عندما مات وهو مؤمن بلا إله إلا الله لفظا وماذا؟ ومعنى وعملا. لفظا ومعنى وعملا، فهذا موعده ماذا؟ الجنة. موعده الجنة، لأن من قال لا إله إلا الله كما تقدم لنا لا بد أن يكون عالم عاملا، عالم معناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. قيل لوهب بن منبه، وأظن ذكرته في الأسبوع الماضي، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن المفتاح لابد أن تكون له أسنان. فإن أتيت بمفتاح له أسنان دخلت الجنة، فتح وإلا فلا. إن كان ما ليست له أسنان لا يفتح. أنت جرب أي باب الآن مفتاح ليس له أسنان، أدخله في فوهة الباب، يفتح ولا يفتح؟ لا يفتح. كذلك لا إله إلا الله لا تفتح إذا لم تكن لها أسنان. أسنان المفتاح ما هو؟ العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. نعم تفضل. قال السؤال 21، ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ نعم. قال جوابه قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم. الشرط الثاني اليقين بمعنى أن يقولها وهو موقن بها. قال الله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى لقوم يوقنون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. هذا تضمن شرطين كما سيأتي. فذكر الآية بأداة الحصر إنما المؤمنون. من هم هؤلاء المؤمنون الذين انحصر إيمانهم في ذلك؟ الذين ماذا؟ آمنوا بالله. طيب آمنوا باللسان وآمنوا بالقلب وعملوا بالجوارح، لأن الإيمان لا يكفي فيه النطق باللسان، بل آمنوا بقلوبهم وعملوا واعتقدوا وقالوا بألسنتهم وعملوا بماذا؟ بجوارحهم. بغير ذلك فلا إيمان بالله ورسوله. ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، لأن الشك ينافي ماذا؟ اليقين. اليقين ضده الشك، ولذلك قال ثم لم يرتابوا، والريب معناه الشك، لا يصيبهم شك في ذلك. وجاهدوا بأموال أنفسهم في سبيل الله، فضل الجهاد معروف. ثم ذكر ما يشير إلى الشرط الذي الآخر وهو الصدق بقوله أولئك هم الصادقون. وقد أورد الحديثين في هذا المعنى. الحديث الأول، نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من قالهما يعني نطق بالشهادتين غير شاك فيهما يعني مستيقن بهما دخل الجنة. ومفهوم ذلك أنه إذا ومفهوم مخالف في هذا أنهما إذا كان شاكين فلا قيمة لنطقهما بلا إله إلا الله ولا بأن محمدا رسول الله، لأنهم شاكون فيها، شاكون في معنى لا إله، شاكون في لا إله إلا الله. ومتى وجد الشك؟ فالشك والريب ينافيان الإيمان الحقيقي. نعم. والحديث الآخر، نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة خذ نعلي هاتين، فمن لقيته يعني خارج هذا السور يشهد أن لا إله إلا الله ماذا؟ فبشره بالجنة. ماذا؟ مستيقنا بها فبشره بالجنة. مستيقنا يعني غير شاك فيها، يقولها موقنا بها وغير شاك فيها، فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فاليقين أمر مهم. أمر عظيم لا بد أن يكون ويوقن العبد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: السؤال 22، ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قال جوابه: قول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الشرط هو ماذا؟ انقياد. الانقياد، الإذعان، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك كما تقدم، أو البراءة من الشرك كما رجح المصنف. فهذا الانقياد أن المؤمن إذا سمع قال الله وقال رسوله استسلم وأذعن وانقاد للتطبيق، سواء عرف الحكمة من ذلك أم لم يعرف، وسواء يعني أدرك معاني أو الحكمة من ذلك أم لم يدرك. عليه أن يعلم أن الحكمة أولا وآخرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، مباشرة يقولون سمعنا وأطعنا. هذا شأن المؤمنين، لا يترددون بل يتسابقون في الاستسلام والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد بالآية ماذا؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. استمسك بالعروة الوثقى ولله عاقبة الأمور. من يسلم يعني من ينقاد لله ولأمر الله، ومن أحسن دينا ممن إيش؟ ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا هو الذي ينقاد لطاعة الله بأن يسلم لوجه الله. ولذلك جاء في الحديث الذي نقوله عند النوم، من يعرفه؟ أحسنت. اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا هو الإسلام لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت ماذا؟ وأنا أول بأن أكون ماذا؟ وأنا أول المسلمين، وأنا أكون من المسلمين. أنا أكون من المسلمين يعني أسلمت وجهك لله. وفي الحديث الآخر اللهم بك آمنا وبك توكلنا وإليك وعليك توكلنا وبك وإليك أنبنا وإليك المصير وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا واغفر قبلها ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم منا، لا إله أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي الحديث الآخر: أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فلذلك قال: وهو مؤمن، ثم أخبر أن هؤلاء هم الذين استمسكوا بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله ولله عاقبة الأمور. نعم. وأما الحديث فهو الحديث الذي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث يضعفه كثير من أهل العلم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فهوى المؤمن لابد أن يكون مطابقا لما يريده، ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، لابد أن يكون مطابقا لما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فعلينا أن نعي ذلك وأن نسلم وأن ننقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. وقفنا على السؤال الثالث والعشرون. نعم. الثالث والعشرين وهو القبول، دليل اشتراط القبول. نعم، دليل اشتراك القبول في درس الغد إن شاء الله. درس الفقه أوقفناه مؤقتا لأن دروسنا هذه الأيام تكون متقطعة بعض الشيء نظرا لوجود بعض الأسفار القصيرة، لكن غدا إن شاء الله نأخذ هذا الشرط الثالثة والعشرين. وحق الحجاج والعمار في وحق الحجاج والعمار في التوحيد. نعم، فضلي. نعم، أصل الأصول. أحسن الله إليكم. الفقه الأكبر. أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ نعم، وبعضها القبور في ساحاتها فقط. القاعدة إذا كان المسجد بني على القبر أو من أجل القبر، من أجل صاحب القبر، فلا تصح الصلاة فيه أبدا أبدا، ولو أن تصلي في بيتك. قلنا أمرين: إذا بني من أجل القبر أو بني على ماذا؟ على القبر، يعني أصبح في قبلته أو في وسطه، يعني بني عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ولما أخبرت أمهات المؤمنين ومنهن أم سلمة وأم حبيبة بما رأينه في أرض الحبشة من يعني التماثيل والبناء على القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه مسجدا أو بنوا على قبره مسجدا. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب بعثه بأن لا يترك قبرا مشرفا إلا سواه، يعني إذا كان عاليا يسويه بالأرض، ولا صورة إلا طمسها. أمره بطمس الصور وبإزالة البناء التي على ماذا؟ على القبور. هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأيضا كان قبل موته بخمس ليال ينهى عن اتخاذ القبور مساجدا ويلعن من فعل ذلك، بل إنه في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة المباركة كان على وجهه خميصة إذا اغتم بها كشفها، وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فانتبهوا عباد الله، لا تصلوا في المساجد التي فيها القبور، فإن كان القبر في الساحة ولم يبنى المسجد ماذا من أجله ولم تجد غيره تصلي فيه، إذا لم تجد غيره، وبشرط أن المسجد ما بني من أجل ذلك القبر. طيب، عندنا الآن شبهتان يتعلق بها بعض القبوريين الخرافيين. الشبهة الأولى الاحتجاج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحالي. أنا أسأل سؤال، هل مسجد النبي بني من أجل القبر؟ هل بني على القبر؟ متى بني؟ في السنة الأولى من الهجرة، في السنة الأولى من الهجرة لما بني. سؤال ثاني، لما بني هل كان القبر فيه في المسجد؟ حاشا لله. السؤال الثالث، متى حدث ذلك؟ حدث ذلك في عهد الوليد ابن عبد الملك رحمه الله، وقد أخطأ في هذا، لكنه لم يجد بدا من توسيعة المسجد، وكانت التوسعة من الجهة الغربية صعبة لأنه على جبل، ومن جهة الشرق الأرض سهلة، فأدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين في المسجد، مع أن بعض التابعين قد نهاه عن ذلك وحذره من ذلك لأنه خشي أن يتخذ مسجدا. ومع هذا كله حصلت هذه التوسعة، وحرص حكام المسلمين من ذلك التاريخ ألا يكون القبر في وسط الإيش؟ المسجد، بل تركوه في هذه الإيش؟ الزاوية وفي هذا الركن، وأحاطوه بجدران بثلاثة بحيث يستحيل استقباله أو الوصول إليه، والحجرة مغلقة ما يصلح تحديد القبر بالذات. ثم لما بدأت الفتنة ببناء القباب، وفي عهد السلطان المملوكي قايتباي بنى هذه القبة الفتنة، بنى هذه القبة لإيش؟ الفتنة، القبة الخضراء التي افتتن الناس بها بعد أكثر من 600 سنة. بعد أكثر من إيش؟ أجيبوا من 600 سنة، وارجعوا إلى التاريخ، هل بنيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. هل بنيت في عهد أبو بكر، عمر، عثمان، علي، في عهد الدولة الأموية العباسية؟ ما وجدت هذه القبة. بنيت في القرن السادس في عهد أحد سلاطين المماليك، فافتتن الناس بها، بل إنني أذكر وأنا صغير بعض الصغار كانوا، لما جئت من البادية بعض الصغار كانوا يحلفون بها، يقول وحياة القبة الخضراء، والعياذ بالله، وهي قبة بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن الناس افتتنوا بها. فعلينا أن نحذر من التعلق بالقبور أو بناء المساجد على القبور، فإن ذلك يحولها إلى أوثان وأصنام تعبد من دون الله. الشبهة الثانية، استدل القبوريون الخرافيون بقول الله سبحانه وتعالى، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والرد من وجهين، الوجه الأول، هل في الآية ما يدل على مشروعية البناء، أم أن ذلك كان اقتراحا من بعض الناس؟ ها، هو اقتراح من الذين غلبوا على أمرهم وليس تشريعا إلهيا. لم يقل الله تعالى ابنوا على قبورهم مسجدا، وإنما قال خال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا من جهة. الأمر الثاني أن هذا كان في من كان قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا وجد في شرعنا ما يؤيده، وهنا جاء في شرعنا ما يحرم البناء على ماذا؟ على القبور. جاء في شرعنا ما يحرم البناء على القبور، فعلينا أن نلتزم شرع الله عز وجل وأن نبتعد عن شريعة الخرافيين، الخرافيين المبتدعة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سؤال أحسن الله إليكم يتعلق بالجواب الماضي، يقول ما الواجب علينا ونحن من عادتنا في مدينتنا أن نبني على القبور؟ لا تصلوا على في تلك المساجد، ابتعدوا عنها وصلوا في المساجد التي ليس فيها قبور. أما واجبكم أن تبتعدوا وأن تتركوا هذه العادة، لأنها عادة جاهلية تحول تلك المساجد إلى أصنام تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وانتشار البناء على القبور هذه كما قلت لكم بدعة منكرة، تؤدي بالتالي إلى ماذا؟ إلى عبادتها، تؤدي إلى الشرك، تؤدي إلى الشرك، وما أكثر الشرك ممن يدعون أنهم على الإسلام. فالذي يدعي أنه على الإسلام وهو يصلي لأصحاب القبور ويركع لهم ويسجد لهم ويحني رأسه أمامهم ويذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله، والله وبالله وتالله فإن عمله غير مقبول، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي عمل آخر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى ومن يدعو من دون الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول أمنا متزوجة من رجل آخر بعد أن طلقها أبونا، يقول تطلب منا دائما الأموال بحجة النفقة على زوجها، وسؤاله هل ذلك واجب؟ أما ما تطلب لنفسها ما دامت بحاجة إليها فذلك واجب عليكم، لا سيما إن لم يكن عندها شيء من النفقة الضرورية، فيتعين أن تجتهدوا في الإنفاق عليها. أما الإنفاق على زوجها فهذا لا يلزمكم، لا يلزمكم الإنفاق على زوجها الذي تزوجته لا يلزمكم بحال من الأحوال، إلا إذا كان فقيرا وأردتم أن تحسنوا إليه وأنتم قادرون على ذلك فلا بأس بالإحسان إليه وهو من صلة الرحم وليس واجبا. نعم. السائل يستدرك يقول أو هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لا ليس، أما ما تحتاجه أمك لنفسها فهذا واجب، لا يقول نقول إن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا الذي تحتاج إليه من النفقة أو الكسوة أو السكنة ولم تستطع ولا وكذلك يعني ما هناك أمر تجد منه المال لذلك فيجب عليك أن تنفقوا عليها. أما النفقة على زوجها فهذا من باب البر والإحسان إن كنتم قادرين وكان هو ماذا؟ عجزا وكان هو يعني فقيرا. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم التصوير بالفيديو لعباداته في الحرمين الشريفين. يا أخي الكريم ماذا تريد من التصوير لعباداتك؟ هل تريد أن تريها الناس؟ يخشى عليك من ماذا؟ من الرياء، والرياء خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهو أن يعمل الإنسان عملا من أجل محمدة الناس. فأنت عندما تعلق تلك الصور في بيتك ليتفرج عليها الناس من أجل أن يقولوا عنك إنك الحاج فلان، والله ما أخلصت لله إذا فعلت ذلك. والبعض من الناس حتى وهو يطوف وهو يسعى ما بقي إلا ربما بعضهم يمكن يصوره في الصلاة، لا أدري هل يفعل ذلك أحد. أما في الطواف والسعي فقد آذونا، حتى في المسجد الحرام يتوقف ويصور والناس يطوفون ومع الزحام يعرقل سير المسلمين، فهو آثم من جهة التصوير وآثم من جهة أنه يؤذي الناس في طوافهم أو سعيهم. نعم. السائل الكريم يسأل عن حكم صلاة الأربعين في المسجد النبوي. الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف، ونحن ولله الحمد قد من علينا، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علينا بحفظ القرآن والسنة، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالسنة حفظت كما حفظ القرآن، وجد علم المصطلح، علم الأسانيد، وكما يقول الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فحفظ الله الأمة بهذا الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون عن السند الذي يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها سلسلة ماذا؟ ها؟ سلسلة الذهب. مالك الإمام الجليل شيخه نافع مولى عبد الله بن عمر، ثم الصحابي المكثر من الحديث عبد الله بن عمر، عن من؟ عن سيدنا وسيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقابلنا بعض الخرافيين بكلام آخر، يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله أخذتم علمكم ميتا عن ميت، لا حول ولا قوة إلا وأخذنا علمنا تعالى الله عن الحي الذي لا يموت. يقول حدثني قلبي عن ربي. عن ربي مسكين، قلبك اتصل بربك؟ لا والله إنك كذاب ناشر، لا يحدثك قلبك عن ربك، إنما الحديث هو عن فلان عن فلان عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فانتبه يا عبد الله وتخلص من هذه العادات الجاهلية. حدثني ايش؟ قلبي عن ربي، قلبي عن ربي، هذه خرافة ودجل وسفة. او يقول لك نحن نتلقى العلم اللدني عن سيدنا الخضر عليه السلام، هذا كذب وافتراء وقلة حياء وادعاء للنزول الوحي، والوحي لا ينزل بعد انتقال نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. من باب الاتفاق لأن الوقت حديثنا أيه. الأخير لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا نعم لما نعم جئت به نعم. مداره على الإمام نعيم بن حماد نعم رحمه الله وهو شيخ البخاري. نعم هو إمام في السنة ضعيف في الحديث نعم ذاك الحميدي أحسن الله إليك وهو شيخ البخاري. نعم نعيم بن حماد إمام في السنة ضعيف في الحديث صحيح. فلهذا ضعف الحديث أحسن نعم. الله إليكم.